الله موسى يهرب بنو إسرائيل يا فرعون يوحسوا قبصت. قال تعالى وما أعجلك محاك سود دجيي عن قومك قوم كاغي محاك سود دجيي يا موسى نبي موسى. قال النبي موسى وحيي كجوابي هم قوم كيغي أولئي واكوان على أثري حاليك سقيه راد كيغي أو يقدب جيران وعجلت وان سودك دغي إليك حقاقان سودك دغي ربي يا ربي حقاقان سودك دغي لترضى لكي ترضى عني سيادي قرال النقل قصة أي آيات كان يكون تعلق وحوي مركي ريب بنو إسرائيل بدل الله كالحرق بدي أي قدبين أي قيدي سماء يكون مرين وعدو قودي فرعون هانا إلهي وغرقي سيعي عيدا كيسيب إلهي وبدكو غرقي ويشام إيا ودن كابركي سنة أبحيب يا إلهي لب الله من نبي موسى وحيري بورتا دور السينة اللي يلادين عيدا ميليك تائمو كتاب بان إكل سينة يا أن كو دي بيان ريب بنو إسرائيل كو دي بيان آخرية الدون بمسلحة دينا كتاب يدكوه قامينة والتوراة كتاب ووقتنا مصر كبوريان وكحيان ولي كتاب كتوراة لمصر ولمسوا دجين وانت بدأ كبوريان كدب انت لصينا يا كتاب تضبات نين أو حلء أو ضياله الرئيب من إسرائيل أنا أقوم جور نقضى مركة كتاب كالله صينا يانا سوكحي ذلك نمي موسى صديب يالو تضبات أو ضي أو حلء يوريب من إسرائيل كسوحل واختار موسى قومه سبعين يهدو لهم بك صوحل مركو تضباطن كي اوضي سوكح ايو ماشي الهي كرب الله ما يكسو دويا يوحو يلسو صعدا وانه كسو رينا يعني وماشي الهي يقولها اللي هي مناجاتك يعني اذن كسو رينا يا سو صعدا بو استقو هذا الك الهي جعلي صنعي وشوق ايو هلوقوها ايو محب مركسو اوضيالك بحقا صعدا في نبي موسى مركسو الهي الله اللي يقول وما اعجلك موسى معاك سودة دجي عن قومك قوم كاقي ألسعتي وضيالك تضباطا كاقي ألسعتي ما هكاسو قدمي وكاسو دجي يا موسى موسى وامرك امرك سنوك جواب تعيلنا هل كاسا كنت تعلو ذا قصة وما أعجلك ما هكاسو دجي عن قومك قوم كاقي إن ألسعتي أضمر لتمادي ما هكاسو دجي يا موسى موسى إلهي باصداري. قال النبي موسى وحيه وسؤال إلهي وكذا جواب هذا الكهر سؤال بأهم وقت ماذا هو استفهام وما شيء جاب أعجلك كسود دجي عن قومك قوم كاجي محاك سود دجي يا موسى موسى. قال موسى عليه السلام وحيه هم قوم كيجي ربي أولئي هرتواكون ووحبا ما نكسر قدمين ويبقوا دبدينا أولئي واسم إشارة أولئي دي موقت وهؤلاء دي وهذه لقرها يبقى تنبيها. قال موسى وحيدهم هم قوم كيجي ربي وقراء وابقوا على الثير هاد كيجي حاله في سبيه يقدر بجيران وإنه حبيب يقدم بيني وعجلت ربي وانسودك دقي إليك حقا قانو سودك دقي ربي يا ربي لترضى لترضى عني لكي ترضى عني إنا تقرر هذا النقطة أوغيل يعني انت يري سودك دقاء إن سوير طافي يا رسول الله لبا علامو شيغيو مر قوم كيسي واخ بدن انو كسو دغدغين اي كو دبا جيران وا شيغيو هم اولاي على الفريد وي ولا جيدده وانت يرو سو قديمين او شيغيو وعجلت اليك ربي لترضى ربي او حقا قال سو دغدغاي سياد ايغا رالي نوقت او هوربا ايغا رالي نوقت اديغو زياده سر الله واي قال ربي باجي فانا انو قد فتنا وافد ميني قومك قوم كاهي نبي موسى يا ضدك أتكتمد وافد ميني من بعدك بعد ذهابي أنت أتكسر تكتيد ما ذا وافد ميني وألله اللهم وحان اللميي وحق جرى مريء وباديي أسامري منك رأس أميرات رأس أمير اللونس مركا نبي موسى مركا سو مناجات كسو آري وبلنغات كان يكتاب كميش لغسين لها وسو آري وتضباطن كعضيلنا سوكحي يعني المنافقة هاي موسى سامري الأرنجل يعني أنتو يديني ألحنا السميي وعيد كعفو في وكود هذه باوح لسكو في دمين يبو هاي بحلقي ألحن كاها بغنقاقي وشنغري عط سميي مركز بيقول هذا إلهكم وإله موسى فنصيح إذن كي يرب إسرائيل وموسى إلهي نواكرا موسى إلا وجه بعد قوم بكم قيه إنتو إلا وي يسود إيديا ذلك يرب إسرائيل بعلمه وكلا جبايو قيب نبه الكبي عابدين وخطبة سير خميستين موسى سامري وكم في دمي مجارات تقوضي بين أهاي وحي يرينون مقارن هاي ساوي توحيد كي بيكو دقينو ما ينفذ نبي موسى مركو تقيينا مداجات كسي آذين هارون بكاك تقيو النبي أهاي ولالك أهاي وكان قصدي سوكسو مرين سورة الأعراف هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ذلك سي إصلاح سي هجان مفسدين طريق وضع الراء مركا إلهي بأوح يونا يونا نبي موسى لذلك أتكتب ذهبا وإسرائيل دابا دابا انفض ميني ودتك توحيد جي ديانة دي أتكتب ذهبا وإسرائيل من كسان بادي يسامري لإلهي بلا يقاطي قال ربي بأي فإنا أنه قد فتنا وانفض ميني قومك قوم كايه بنو إسرائيل وانفض ميني من بعدك بعد ذهابي من ذلك صوتك تكد وأضلهم وحانا لمي أبادي أسامري يفيد ماذو أدونك ويحي كان عام إلهي با قد يأيو قدره إلهي با فيد ماذا قدره من كان نصاب أنه قد موسى سامري أي شيء با عجل بك عن قومك يا موسى وما عجلك عن قومك يا موسى هذا معنى هذا وحوي أي شيء با عجل بك كسود دجي عن قومك يا موسى كان موسى قدم الله مع النقباء وضيالك تضباطا كان قدومي يالك أها الذين اختاره من قومه إلى الطور بورتي بركة سنيدة إله كلها دي يوضيالك حق ولا أسوى كحي على الموعد المضروب ثم تقدمه مكسو يرهر مري شوقا إلى كلام ربي يسوى أعشق ربي لهذا الجيس قال النبي موسى لهم قوم كي أراء واقوة على الطريق لا كي حالك سوين أي قومي قريبون مني وإيدويه لم أتقدمه إلا بشيء يصير إن يرمى صدافا وعجلت إليك وأن حقاك بسوى الدقدقي ربي يا ربي اللي ترضى عجلت إلى الموضع الذي أمرتني بالمجيء إليه لتزداد عني رضا قال ربي بايري فإنا قد فتنا قومك ورغم كاك هرتوان في دمين موصل من بعدك أنت أتكتب مدى بدل ابتليناهم بعبادة العجل دبي إني عابدان بان كبلاييني من بعد ذهابك من بيني وأضلهم السامري من كسان بادي أوقعهم السامري في الضلالة بسبب تزيينه لهم وحقوق هي عبادة العجل محوها أنك سامري إيمك وكان سامري ساحرا وتصاحر بؤه منافقا منافق بؤه من قوم بكمدها يعبدون البقر قالوا الله عابدي جبت بنو إسرائيل ككمدها يكدش نبي قال إيا الدين تنوح رميين وسكنك يا وانا منافق ساحرة ودلك كل أحجي مفسرين توحيدهم كان موسى حين جاء لمناجاة ربه قد استخلف على بني إسرائيل أخاه هارون ملك مناجاة كسوء آدي ولالك هارون بضلك خليف قصيدك وأمره أن يتعهدهم بالإقامة على طاعة الله دلك داعة إلهي كوه قام وفي أثناء غيبة موسى أمرك موسى صوم مغنى جمع السامري الحلية ثم صنع منها عجلا دبي صور أبو سمي ودعاهم إلى عبادة بأويري فعكفوا عليه دبي عبادة سيبي كدل اعتكافه وكانت تلك الفتنة وقعت لهم من بعد خروج موسى من عندهم بعشرين يوما لباتن مع الموت كلي أمرك الله موسى كصوم مغنى يبلد أسنعه ويغير الله يعابده بس هل كان سقسى إنه قسى سعند الله إله ما إنه قوى رماين كذا وهاي فرجع موسى بصون غضي إله بل أوصي ورماي وشاقدت كينا دبدي الله في دمي موت فرجع موسى بصون غضي إلى قومه قوم كيسي هيبن إسرائيل حق يضو أصون غضي إسوا كتاب كيلسي تورادها غلبان حالو يهمل عريسان أصفاً أمرو جيساً على أي أمرو لما داس أسكتاً قال وحيري يا قومي قوم كيو ألم يعيدكم ميونا إذين بلنقاد ربكم ربيين وعداً بلنقاد حسناً أو وناكساً ربيين أنه كتاب إذين سينايو ودين إذين سينايو أخرية دون مدقاً كينة توسيسة ميونا ربي إذين بلنقاد قال موسى وحيري يا قوم قوم كلو هبن إسرائيل ألم يعيدكم يونا إدين بلن قادين ونا إدين يبوهن ربكم ربيين وعدا يبوه يا بلن قاد حسنا أو وناكسن أفطال ما وحا ديرادي عليكم دوشين العهد أي زمن زمن كي وقتك أن إذا كان مغنى ميا إذن لا ديرادي ولا بتنا بين كلية ديزاو بلا يومي أم أردتم إسا وحا دونتين أن يحل إن يدوى عليكم دوشين غلب عرء من ربكم ورما وقتي با ايدو كل يراد او ان بلان بان ايدي كمغنا ورما وحا دونتين على ربي ان ايدي كو دحدو ايدي كو دغت افطار ما وحا ديرادي عليكم دشين العهد اي زمن زمن كي ان ايدي كمغنا ميا ايدن لا ديرادي او ايدن لا بات ام اردتم مس وحا دونتين ان يحل ان يدغ عليكم دشين غلب على ان اي كو دغت عرض او من ربكم حق ربي ان كتب فاخلفتم سدا بعد ما كان كو غوبيهش موعدي بلان كي ان ايدن لا بلمي ee diin iyo xaq inaad ku sii sugnataan aan idin kula ballamay ma sidaa baad u ballan furteen oo cala rabbi inaad ku dhacdaa doonteen iyo cadaab rabbi wa hadal canaan iyo wax sheeg labadaba isugu jira farajaa muusa ba soo noqday ila qawmihi qalbana xaalu yahmid calaysan asifan oo murugaysan shirkiga iyo gaalnimada ayuu ka murugaysan yahay kana calaysan yahay qalbaawi buu ahaa nabi muusa farajaa muusa min atuu بعد ما استوفى الأربعين أفرتنا بين مركم مغنا كدب بويب وأخذت توراة تورادنا وصوقات غلبانا شديد الحزن يسقى عليه سن آد أمره جيسن على ما صنع قومه من عبادة العيد قال وحي لي يا قومي ألم يعدكم يونا إذين يبوهن ربكم ربيين وعدا حسنا وريبه وناكسن إيا بلنقاد وناكسن من ربيين بلنقاد ألم يعدكم بإنزال التوراة كتاب توراة الله إلى إنه ألا يدين سودة جميون ألا يدين كو يدين يبوه فيها الهدى والنور كتاب كان هنور يا نور وكي سغي والاستفهام للتوضيح استفهام توا عنان يتقال أفضال عليكم العهد ورمزمن كان إذا كان مغنابا إذا كل إرادة أم أردتم مسوحا دونتين أن يحل عليكم إنه دشين كدق غلب على إنه كدق تؤم من ربكم كتب أو فأخلبتم سياسات كبب بيشان موعدي هل طال عليكم الزمن حتى نصيتم العهد إلى بلن كيبا دي اللودان أم أردتم بصنيعكم مثل سنعدين وحد دونتين هذا كان أن ينزل عليكم سخط الله وغلبه فأخلفتم وعدي أبو حيان ومفسرين تكمل باي وكانوا وعدوه بأن يتمسكوا بدين الله وسنة موسى وحيكوا رب الله من المركة يتقي دينة إله إنها يسنى يعني يسنى النبي موسى ولا يخالف أمر الله أبدا فأخلفوا موعده بلنتي بيقوب يالي بعبادتهم العجل جوابته دي باتن دنبئي سبينا هذا الكعنانت كجبت بيو وحشيك وإن نبي موسى يري سيدان ايكا جوابه قالوا وحيله بنو إسرائيل بايري ساميري يكوي مقرنا يسائي وفنيي بايري ما أخلفنا ما أنام بلنفرين موعدك بلنقات كاقي ما نقول يرين وما نام بلنفرين بملكنا اختيار كنّا ما نام كوب بلنفرين بملكنا صدح ذا قرابة ميمك صدح ذا حركة نضل بلساري كرا بملكنا بملكنا بملكنا وصدح ذا واقلوينك متواترك قالوا وحي لهم ما أخلفنا ما نقول يرين موعدك عهدك أجي بلنت هذه بملكنا باختيارنا اختيار كنا ما نكون بلنفر ولكننا أننا حملنا وحانا لغو حنباري أو نلغو قاضي أوزارا دنبيال ومن زينة القوم قوم كي فراعنا لها قروح ضوضية شرحات ضوضية فقدفناها ضبا نكتور فكذلك سداس وكلبو القس أمري سامرين أغطور فأخرج اللهم أصوص آري عجلا ديبي سورة دي وحلب أصوص آري جسدا أو جرمي إيا جسدا له خوار أو صوت له عيو باحضها فقالوا وحين يريهن موسى سامري إيا كوي لسعليبا أوران هذا كان إلهكم ومعبود كيني وإله موسى ومعبود كين موسى فنصيب موسى من إله وضيد جيسبكم مغيب إلهي بأيدي أفلا يرون ميين أغين علي الله كقادئ أفلا يرون ميين أغين ألا يرجع إن ودلو سوعلين إن إليه بيغا حقو ذا قولا وحاد الله إن أسود اللعين بحر كان صور كي ألحن كي سلام يين أغين أو ولا يملك الله من يجأ أول عجل ضر دفع ضر بدفاع ولا نفع جلب نفع نفع يسوي جلابا من أول قلدي وحي لهم سامريين تأهي ما أخلفنا موعدك بملكنا ما نقول يلنا بلنت هذه عهد قالي كما أنام بحين اختيار كنك بملكنا واختيار كنك ولكننا حملنا وحان لغو حنباري حملنا نواقره حملنا نواقره ولكننا حملنا وحان لغو حنباري أوزارا دنبيال أميزينة القوم قوم كقروح ذوذية فقذفناها في زينة ما نقطع الرضب فكذلك صدعنا نو قطع الرضب ألقى سامري سامرين أو قطور فأخرج الله محروسا وصار عجلا ديبي جسدا جسدا ديبي حقيقة معها ونفلة معها وجسد كليه له خوار سعود وصمينة يا يدرغاق فقالوا وحيدهم سامرين تي هذا كان إلهكم إلهي إني ويدد وينه وإله موسى إلهي موسى وي فالنصيح موسى نواء الله إلهي بأيدي أفلا يرون ميين أغين أنه حال يشان يلا يرجعون سوء علينا عجلوا إليهم يجا حقودا قورا هذا البين يسوء علينا أو ولا يملك لهم هنا يجا أود ضرا ببنو كدفاع ولا نفعا نفع يسوء جلابا هنا أود تاميين أغي موحى إله نقون كرا معبود نقون كرا وحن هذا البكو سوء علينا وحن ضري نفع منا كو أود اختيار كما جمعنا كوبا لنفرنا وحن لقو حنباري دنبيال قوم كقروح ذوذي أو حوي خير بنو إسرائيل هبين كي سو جوريين ومصر كسوق حي يي دمر هذه خير بنو إسرائيل يا فراعنة ذي قبليين تايد اللد جنين بوحيدين أروس بانولين هاي ذهبيها نصي كبر ولي بجوادي دريس كيد أهي يا وحيد إنه نعاو حنولين هاي دريس أروس ذهب كاي بلا عاري ذهبيا بدن وضد كي فراعنة ذا هاي قبليين تأليه من سوق عتي حق يا طمر باوي سوء عريس قال حربيين بينها ينو فرعون يوحيش ما الفوض بواب حلال حربيين وي يا أحد مالك مالك الله موسى مناجات كان سواء هذا يبقى ألا قبيق موسى سامري إهابا يلي ورنما يهوين الدنباب شيء من إسرائيل الضينونا حق درها ينوضنا ضد بينو وحودي مقرنا إسائي صوت عني ورسي إلهي وحنوغا أخبره وحن كان أو أن مجرنا زاي ضب كان أنت مكشبنا أن الحني واجي هرنا الحن له يصور له هنجري وأنا صاحب وأنا منافق ضد كي بعد عدم هذا وحي ذهب هاي وحي معدن هاي اللي وتي إلا جس وقعتي فرعنا دي يا كل شيء لو اللي يبغى ضب هالكنا بكشنا وحي بقى الحمي والشيء لا يو دي بيصوره أو مجرنا هاي زاي دي بعاد يا بلان في سلم هذا يبغى يسمي عيد باصو وهاي سي سجى سيد موسى سامري هايستي يوسانكي يافكا كغا بوفي بالكي يوم بعد قاقي باح باح أورانا يوح لسكو في المين أي ومركز سيد يقول حلوة دي بايدي هذا إلهك وإله موسى واي عيدا ماشو ككينا إيا دبا إله إنوغا ورمي طونا لكن حال قواصدا اختيار كنغا ما نانكوبا لنفوريني وحان لغو قاضي دنبيال العرس وقوم كالزينة ذي أمرك إليه وعلابت فراعنة لغا سوطفي وعلابت أسانه أيضا يونه كالفتي بأجيدا فيري قالوا وحيه ما أخلفنا ما أنام بلان فورين موعدك بلان تهادي ما أنام جبينين موسو بملكنا اختيار كمك ولكننا حملنا وحان لغو حنباري أوزارا دنبيال العرس وميزينة القوم قوم كي فرعنا لها قروح ذوذية ذهب كودية شرحات ذوذية فقدفناها ألابت نوع آهيد بانتور ريون دب كوريدمي فكذلك صدعنا أنه قطور ريسي الله مدبو القصة مليون ننكا فرسما يقان كأهانا إسلاو دبو قطور فأخرجوا أسوا بحية اللهم إياك عجلا ديبوا أسوا بحية جسدا أه ديب حقيقة ماها ونقالكم با جسدا ماها ديقي اللحم إيا نفع إيا ملك عجلا جسدا له خوار وصوت له عيا يسد الله ذو عيد بل وهاي والله رميال إيه وحبو بيدها كقرر كيبايو مركزات دبايشو مركي قشو يسيري صوت كي مقرنها يساي الله ذو أوكالي دبايشا يكعي سيني بوح بوح أوراني مركزو نغاقا يو دبايشا نغاجينيس وواحد يساحر كتلقل إيه وقمتكو في دنيين kula saw xalmooda ya dibi nool oo dhagdhagaa qaya lamooda dabayshaana wada waxaan ciina waa laarmiyalka ku rakibay fa akhraj allahum husoo saari ijle suurata ijle ijli suurad jasadan oo jasad ah laakin ruux iyo hayaata aan lahayn lehu khuwar oo codho sidoo lood u ciido u baaxalaynaya faqaaluhu waxay yidheen saamiriyinti hada kan ilaahukum wa ma'budkini wa ilaahu muusa muusana ilaahiisi ma'budkiisi weeye fannasiya wa ilaahu muusa ma'budkiisi wa dayday ya dayday bu ku maqay ilaahi baa ila fala yarawna miyayna ogay aqliga allah ka qaaday miyayna ogay alla yirji'u inuu isoo celinaynin huwa ijlu dibigu ilayhim yaga xaqooda qawl wax qawl iyo jawaab inuu isoo dalacay miyayna ogay walaa yamliku lahum inuu iyaga u awoodin una u mulkinin laran dib inuu ka reebo ولا نفع نفعين وكيرو مدنا إنو نأواد الميين وغير ما وحصاصا إله نغنكر ولقد حقيقة قال وحا يري لهم هيبنوا إسرائيل وحا يري هارون با يري من قبل انتونا موسى صون نقنين يا قوم قوم كيو إنما فتنتم والايدن كفيد مي به عجلك وروا الايدن كصغري ووالايدن كفيد مي دين تينا لقو غريبية بل كان إله ما وإن ربكم رب دينا المستحق عليكم للعبادة الرحمن ورب دينا عبادة إذن كله والرحمن وركدائي وبهلكنا عابدين وشركي يفضناها كل دينا فاتبعوني أنيغا يوسو راقا توحيدك أمري توحيدك ربي يوسو راقا واضيعوا أمري وارتلض إذا أضاع ساسو النهي ومنكر كيسو هرتاقي نبي هارون إيوالا جيرا دا أود بوه ولقد حقيقة قال وحؤيري لهم لبني إسرائيل هارون هارون وحؤيري من قبل وقبل رجوع موسى أنتم موسى صنقن يا وحؤيري يا قوم قوم كيو إنما فتنتم والذين بلايي والذين في الناي به عجل أنا الذين كفي الناي ما هكني ربي يا إله وإن ربكم ربي الرحمن الله الرحمن وي فاتبعوني إسراء على توحيد ربكم إسراء وأضيعوا أمري وارتلض إذا أضاع واربهلكنا عابدين الله تلمت ساسو النبي موسى نبي هارون إنه شركك كرة للنقضي وعام كرة أي هارون ما وأنه هي أود بقوة قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ما أخلفنا العهد بطاقتنا أودنا وإرادتنا واختيارنا بل كنا مكرهين وانا لقصبي ولكننا حملنا وحنا لقو حنباري أوزارا دنبيال العروس أو من زينة القوم قوم كفراعنا وروح ذوذي فقدفناها وانكتو الريضب زينة حملنا أثقالا إيا وأحمالا أو من حلي آل فرعون فطرحناها في النار بأمر السامري إساقا نجدكو صوتورة دب قال مجاهد أوزارا تبحوي أثقالا وهي الحلي وعربت على سكوش الريح الجري التي استعاروها أي كسو عاريستين من آل فرعون فكذلك سداس وكلبوا ألغى السامريون ضبعوا قطوري كووتين كذلك فعل السامري ألغى ما كان معه من حلي القوم في النار مفسرين توحيد كان بنو إسرائيل قد استعاروا من القبط الحلي قبل خروجه من مصر انتين كسو بحي فلما أبدأ موسى مركو الرياجي في العودة إليهم قال لهم السامري يبايري إنما احتبس عليكم وحاموسا لسوا نقول لأي وليدين كحبس لأجل ما عندكم من الحلي ألابتن بوليد إهد وضطانة بالغضاء فجمعوه سوى جمعية ودفعوه إلى سامري بأوليب فرما به في النار ضب كطوري وكشدي وساغ لهم ودلالي منه عجلا ديبب كدلالي ثم ألقى عليه قبلة من أثار فرس جمهيل عيد فرق قوتي أو فرس كي مرك الجمهيل خاتك سيئة يوكو كبوفي فجعل يخور مركز جدا قلبها الكيوم صوضين فأخرج اللهم حؤوس وصار عجلا جسدا له خوار أو عض ساق لهم السامري من تلك الحلي المذابة عجلا جسدا بلا روح وجسد كون عجل نمد روح مجرته روح مسيا قرين كرا له خوار وهو صوت البقر فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنصير هذا العجل إلهكم وإله موسى فنصي موسى إلهه هنا وذهب يضربه في الضوء بعد قوبكم غيب قال قتادة نصي موسى ربه عندكم فعكفوا عليه يعبدونه بالكي بعابدون عباده سكوا اعتكاف قال تعالى ردا عليهم وبيانا لسخافة العقول عقل حمد وضع إله وعطينا يباي أفلا يرون ميين أغين ألا يرجع إليهم حق وضعين ونسوع لنا إن بهلكا جسدك قولا بإن نسوع لنا إن ولا يملك اللهم إن نأو أود ضرا ولا نفع لب يوم قرنا يساعي يا نفع منا إن نأو أفلا يعلمون أن العجل الذي زعموا أنه إله لا يرد لهم جواب ولا يقدر أن يدفع عنهم ضرا أو يجلب لهم نفعا ويسوه جلابا فكيف يكون إله ولقد حقيقة قال لهم هارون بأويل من قبل يا قوم قوم كيو إنما فطنتم به والذي كبلا يبارك العجل قال لهم هارون ناصحا سبعون نصيحين ومذكرا من قبل رجوع موسى إليهم إنما ابتليتم وأضللتم بهذا العجل وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري ربكم المستحق للعبادة هو الرحمن للعجل عجل يعني عبادة إذنكم ألي فابتدوا بي أنك إبود ضيلا فيما أدعوكم إليه من عبادة الله وأطيعوا أمره بترك عبادة العجل جواب توذي نواطن النبي هارون أيه جواب إله بإنه قوره قالوا وحيه النبي هارون أيه جواب لن نبرح كتنازل مين عليه على عبادة العجل دبق عبادة ديس كزول مين عاكفين إنا نكون اعتكافين ونكون لينا حتى يرجع إلينا إلى أنص ونغض موسى هارون وسكدة واحد شيمس بحر كائنا نعابو لينا ونعبادة ديس كل لينا كتنازل مين إلى موسى ونويمة قالوا لن نبرح كزول مين عليه على عبادة العجل عاكفين مقيمين إنا نكون لينا حتى يرجع إلينا موسى إلى موسى ونص نبي موسى يمدتي بلايا داس أجوب لبي يتوان كموية انتو ديو كرونا با عابد بحالك لبي يتوان كموية انتو دي كرونا قال وحي نبي موسى عليه السلام يا هارون كل سو جيتني يا هارون هارون ما منعك محاكو دي لي إذ وقتك رأيتهم أدركتك ظلوا إني بادي وبين أدركتك الله تتبعني أن تتبعني إن هذه صورة عضوات إسكاكت ما دمها كودي لي أفعصيت أمري أدنى أمرك يجب يد عاصر ومن يجد بلا يد كرة وحل لي غلباوي بوها نبي موسى عدو صوص وقابلو ويدالا ليس هارون بكل سجيت سدوحي ورواسلي محا كودي لي مركا دركت إني بادي وبين وشركي قالين وغير الله أي عابد أيان إن أغاني صورة عضوات إقدر بطي ماتو ما هكو ديدي أبنى أمركي ميال عاصرك سيد أقول نجده ميال غير الله اللي أقول عابد وشركي ياله سيد أقول نجده هارو قال وحي لموسى يا هارون هارون ما منعك ما هكو ديدي إذ وقتك رأيتهم أدركتين ريبنو إسرائيل ظلوا إني بادي وبين وشركي إيا قال لما كل عين مركا دركتين الله تتبعني لا لا سوى زيد الله تتبعني أن تتبعني إن هذه سرعة ما هكودي لك لا ده عمر سين مركا دركتين بادي وبين الله تتبعني أن تتبعني دائنو نهدي الله الحق سيو دائنو نصرع عندنا وانو نصرع عندنا وابسدين عضيد أن تتبعني إن هذه سرعة ما هكودي لك أفعصيت أمري أدنى أمرك إذي معاصلي وعرب بضم أهبا للنبي موسى يعني أنت مليك بو حقوق أبت هارون باعتمار نير لها يعني أنت مليك بو كبير سليك تميه مدح بيجح لنا بو كبير سليك قرك قروين بو هارون لهبالي انتو صدا أوقبتي وقرك أي مدح على بضم تميسا أو كبير سليك وهذا كان عنان تأي مالك هارون وكبق انتو ساول لقون جبارو لقون تأي مكجب يبو يكبق وانا دحوب بضنا واكين انكي قبدي أهمر وصعو فيري فوكتو فقضى عليه مركا هارون بابقي قال هارون وحيري يا ابن أم إنه يهيو لا تأخذ باللحيتي قرك هاي قبل ولا بالرأسي مدحنس هاي قبل إني أنه خشيط وحان كبقي أنفوسه راعواي أن تقول إناد إتلاهيد بان كبقي فرقت وحاد كالقيسي بين بني إسرائيل أم الدير هبن إسرائيل هاي إيدو وذا جرته أنك أجدت جيبات كرجي سوت كلام مري إن الاتلاف أنك بقي أو ولم ترقب تنتظر آدم كرانين وذا سوين قولي قول كي جب آدم سوين ساس أنك بقي أبي هو يبوا وداعين هرت موسى هارون مع ذلك هو يدي بكبر يبنى أمة هنا هو يهيو هو يلا بير جل عسنا الله يسكب بير لحم صنع مارك الله يسبير لحم صنع مارك أقول حجيل هنا هو يهيو هاي قبان ماذا هاي قبان قال كان هاي قبان وصدق قال لبدا عمدنا هاي قبان ويا وحنكبقي هذه انت انك هذا بأي ماضو انت مؤمنين تنا إصار رعب انت مشركين دائما يبهل كي عبادتي كهران إنا ذي تلاهي هبر إسرائيل وذا جيران كاكاكت تغيي ما حدد كوكا لصعودي واتكوه ذا يرسوك حيثا إنا ذاي تلاهدان كبقي مالك واحان سيري بالو وذو دح جوغاو أكوه مهدواني سيري ساسو نبي هارون كعدر ده فميل بلاي كده عدو ده روح البعنات يدقال خوصاميني إلهي غير كبه بلقو عابدي ماشي قال هارون بايري يبنى أم إنا هو يهيو لا تأخذ باللحيتي إقرك هاي قبن أو قاب دقال إقرك هاي قبن ولا برأسي بشعر رأسي ماذا حيقة ميه سنة هاي قبن إني أنه خشيت وحن كبقي هدان كادب إيمان لها أن تقول إنا تلاهي فرغت واتك لجيس واتك لقيبس بين بني إسرائيل في بني إسرائيل وإذا جيرا إنت أنك أقلتك يعددك كلقيبس سائنا إترابا كبقي أولم ترقب تنظر آذان كورانين قولي هذا الكيغة آذان كورانو إذن سوء مركو سيدا يريبو سيدا هارو سيدا مدحية قرق مساوهي بسيدا موسى سامير وحالك الجوغو اسكولرهم قال موسى وحو يري فما خطبك أمركاغو واسده يا سامري ورسامري وقريا بأي حالكاغو أمحيو محاضو مدشركي يا بلايو وقوارسد قال موسى وحو يري فما خطبك أي أمرك أمركاه محوية يا سامري قال وحوية قلت سامري جاني وحالي لهذا فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل بيت شعر بصداء لما موسى لك لي لهذا لبدا منه ربا إسرائيل بعدين يمنه حقي يتوحيد كأوية لي منا فرعون باكوري يقولي ليس يقوشي يرهاشنك فرعون باكوز اوكوري منا ملوك الدميل باكوري باكوري موسى سامري كان تاريخ ليس واحد اهل ويلاش الهيبة الإسرائيل والكيلة قوي عجري فرعون قوي عجري وكوة محفال فالية السحرة دا ابا وحي لهم ويلكدلان دونا الهيبة الإسرائيل با ملكي قاقة دمين دونا عيدا شفارين ليلة من دي دير يا انت للدياري والله قري يا دمر كالهيبة الإسرائيل في حمل قاطبة diwaan baa lagu sii sajilaa markay dhasho haday gabadha shana waa loo dhigaa haday wiil shana waa la gowracaa hukumkaas oo fircoon u jideeyay baa ya jiray markuu muddo saa ku wadi ya qibdiyinti fircoon heerahoodii qibdiyinta aha ya soo dacwooday waxa ay leeyeen mar fircoon war sidana ad wadaaniyo si ma ah war qarankan reer banu isaaayil khudama inoo ahaayeen hawlaha ad adag iyo dib walba inaga gudbana sidan hadaad ku wado way dabar go'ay haddii dabar go'aan aad dibkani anagu nagu soo fakan isticmaalkan iyo waxan iyaga lagu raray iyo balaayada de anaga nagu soo baxsan iyagu meesha ay ka baxaan war sida ka daayo waxan ku wala talinayna sanadna wiilasha gowra reer banu isra'il sanadna da wiilasha dhashada si wax fara badan oo ina qaabili karaan ayna u noqonin xogaa koox oo xidmada inoogu filan oo ahada saasay kula taliyan gaaladuna way istaamaan moogta fikrada soo qaatay markii dab markaas sanadna wiilasha waa loo dhigay سنن ولا توي ولا جوري عجيب موسى سامري وربنا إسرائيل كذا شيء وسند كي ويل الجورعة يا ذا شيء هو يدي بامرك إنتي مجرنا يسأل نحري يا إنتي قادم جودت كمارة بورها كوي على ويل كوي يرجيس إنتي الجوري علها إنتي قاطي يا جود بور كوي على ويل كجلس هل كاسا إلهي كو كو حنانين يا إلهي كو كورين ملك جبريل بلوس وديري وإلهي وسوديري صدح فراض وفريه ساء يا إلهي أرزاق وغفر مد عانو كداري جري صدح لي سفر مد نوحو كداري جري صبك مد نوحو كداري جري ملا جبريل باو كينا وقال فريه ساء سألوه جريا هل كاسوكو سوكر وحو أركي جري مركي دنبو يركوري جبريل مركو ويما دو يساوى فرس فوشا فرس كيف ملك جبريل فوشايا وماشا ولوطا لغو عيدو تقدقاقي مؤكد markaas uu isiri war ciidan waa ciid wax kala ah wixii lagu shabaa min daa waa dhaqaaqaya ciidaabu soo qaato ciidaaba warigi faraqa ugu guntanay انتو بهلكي الحمي وصور تكنغي يعيد ديغادك رادك ملك الجليل وكسو قاري يدغه يا سنك يا دبدي كغا افوف دهو كوالو ميلس كفد ماني الا ابليس بالله ابو ري موقته في مدك مقاديرته الاله باره او ان ملايين كنا اربطان بو الهي قدر اسباب تنن كان عليه وحس كتوستوز انت يا وح الحنك عيدن لو بوفري مرك هادو ورم يا اي مركو موسى كسو جيتسدوي فما خطبك يا سامري ورمحو يا سامري وامركا وبلايده حقيت ككنت قال سامري وثي بصرت وحان اركي اون اندها ساري بما لم يبصروا به ددك وحاينا ارك ددك وحاينا ارك بان انو اركي او واغا يرا يا جبيري ايماني اي رزقي الهي يسو ديباي فرس كيس الراد كيس ابو عجيبه كوار قال بصرت وحان اركي بما شيء لم يبصروا به ددك كلا اينا ارك اقون ديره دبان هي فقبلت وحان صو عن توبي ان سو قبطي قبلة عن توبه او من اثر الرسول من اثر حافري فرس الرسول مضافيه ده ساقدر فقبلت وحان سو قبطي ان سو عن توبي قبل دي وحال الى انت غانت سامر لوو قبط فقبلت وان سو عن توبي قبلة عن توبه يا قبشو او من اثر الرسول الرسول جرات في سيبد مده من اثر حافري فرس الرسول رسول كي جبريلها الى ايزو ديري فرس كي اوفوشنا ماش راد كي سو لوقتا دغو يعني عيد كسوقا فنبتها وان كنتوري ودي ديبان كو افوفاي ان كنتوري وكذلك صدا ام بين صور لي يقول حسين نفسي نفتي صدا يقول حسين ساسو بحال كانو كو دغاقي ماش انا علبت ان حقا سان كلاين وربحين تاسو بي في ريح قال موسى يري فما خطبك امركاغ محوي يا سامري وبلايده حقيقه كانت وي قال وحي يري سامري موسى سامري بصرت وحان اركي بما لم يبصروا به وحين ددكو ارك فقبلت وحان سو قاده وان سو عن توبي قبل تنقبشو او من اثر الرسول من اثر حافري فرس الرسول رسول جبريل هاي الله اي سو ديري فرس كيس راد كيسي فنبتها وكن داديا وكن توري ديبي الحنكا وكذلك صدا بين صور لفسي اي قرحيس نفسي وحاليري سامراد وقويسك وكان شايو وقولوا ريبن اسرائيل كميده لعبة عابد جيرين مالك اسرائيل لفتيس الشيطان بقلبك وكن توري لعابد وإن لعابده يولي جعله بلا يا اهم بنو اسرائيل مالك يبدل الله كالحضاء اي قدبين انتونا النبي موسى كتي يقولوا جيد عابد اي انتو سوى مرين بي ويجي اجعل لنا اله كما اللهم آلهة انا غير اله نويل سده كون اله ولي ونبي موسى وكو انا ننجي وهي قال بصرت بما لم يبصروا به فقبلت قبلة من اثر الرسول فنبتها وكذلك صورت لي نفسي قال موسى وحجر عليه سن وعقابي فاذهب تك سامري فان لك وحاكوس نادي او ليده في الحياة نولش دحديده وحاليده ان تقول ان تلاهي لا مساسة تابش مجد يعني لا يتابني وان لك وحاليده موعدا بلنقاد بالليده لن تخلفه آدم قول يليه وعذاب الآخرة نبي موسى وحجر عليه سن وذلك كذا انت اضنوش هاينا وحاليده كل حليب بني آدم مركز اركتد بينا تلاهي لا مساسة لا مساسة موعد كلا عذاب الآخرة أنا والله له أذن قول يلي كريم وإن لك موعدا بالله لم تخلف سيدي بعد عضيه خذ ريب بني آدم هدو طابته إساق يروح حابا قن رأي حمد ما مركا بكوك عيفت مركا سوينت بني آدم كان نحبحي بودور جوك تراعي مركا سروح ريب بني آدم ومال مرأي هدو أركا موسى سامري وحورنا لا مساسة لا مساسة استابش مجلتو هيتابني اسنو محمد كورنت رباني ام باقبسن كتابتنا كورنت رباني اقبسن مركو سيدي و اهايو دون جوجته ولا سعودي بكو بختي علامك اخرنا واسوبي ما الهي بعد السيد عبد الى ان حكم كان اسكما كيني كان موسى قال موسى وحو يري فذهب تك سامريو فان لك وحال ليدهي في الحياه نرش دحليده وحات كليدهي ان تقول ان تلاهي marka ruux insaana aragtaba la misaasa taabasho ma jirto wa inna laka waxaad leedahay saamiriyow mawcida ballanqaad baad leedahay cadaab lagu ballanqaaday mawcidko lan tukhlifow aadan guub yeeli karin horta adigii bal ku ka wanqur bal eeg haddana saamiriyow ilaa ilaahika waxaad ilaaha ka dhigatay ee dibiga ahaa bal eeg alladii bahalka oo wanqur eeg ilaa ilaahika alladii kaaso ظلت هذا هاتي عليه دوشي سعاكفا كي كنك بل كاد إله كدغتي العبادة دي سكنه قيد بل أكسان أقر لنحرقنه وانقبين ثم لننسفنه وانفرنين في اليم من بضان كفرنين نصفا فرن وحي سورة الدبي لها أبو موسى قاضي هرتوى قورعي مركو قورعي كدبو قبي مركو رحول يدا بس نغضي يا لشيلي dambas kisiyo dhul kisiba la shido waxa laga dhigay bool baro maalin dabayl badan ba inta xeerta la la tagay ya dabayl badan oo dhacaysa badda saa loogu bool barihi oo duuraya ya dabaysha saa loo raaciyo eeg saanu ilaahay u galay way isaga lagu xumaynaya saami inuu ilaahay ba ummada la tusaya ilaahay duu yahay isdifaac ilaahay waxaan inta la gowracay ee hadana la gubay ee hadana la shiiday dabaysha la raaciyo wanzur eeg musa saamiri oo ila ilaahay إله واحد كشة قطي بلق الذي كاسو ظلت آذهاتي عليه على علادته عاكفا كي كن نجي أو مقيم كوا لنحرقنه ونجبي ثم أنت نجب نكدمنا لننسفنه ونبوب أو نفرن وضبيشا نراع في اليم في البحر بضع نكفر نصفا فر دنوينه بالله الله يحضره نبي موسى إنما إلهكم مرضضوا إلهين معبودك أي عبادات كله الله الذي كيوي لا إله إلا كلمة أنجر إلا هو يسقموي وسع إلهي هو واسع نوري كل شيء هو واسع نوري علما أقوم هو واسع نوري علمك إلهي بوحو البكوري وإلهي بوحو البوء ما بحل كان وحبوه إن مرة أن قورع مرة أن قبيم يا إله مؤد تندد وينه بتوحيد كبرى موسى سامري عجل يسينا عقابك سكسن عقابك سكسن واصل حالكم وآية قال يا ابن أم لا تأخذ باللحيتي ولا بالرأسي قال له هارون بأويل استعضافا استقو كان حريص ضلبيا وترقيقا يا ابن أمي يا أخي لا تأخذ باللحيتي ولا بشعر رأسي ابن عباس بأويل أخذ شعر رأسي تمام مضح نفسي بيميني واللحيتي قر كان وقبتي بشمالي من شدة غيره على ذي هيسي وفرد غلبه على ذي بذكوحة قدب إني خشيته إلى هارون وحان كبقى أن تقول إن هذا اتلاه فرقت بين بني إسرائيل بعد كالجيس سائنا اتلابا كبق أولم ترقب آذن سجن قولي هذا الكيقة وتنتظر أمري فيه فمن أجل ذلك ما رأيت الله أفعل شيئا حتى ترجع إليه قال فما خذبك يا سامري وهدنا كل جيت كل من نبو كل جيت ما شانك فيما صنعت ومن الذي حملك عليه يا سامري قال بصرت وحان أركي بما لم يبصروا به وحين ذاتك أركي مانا رأيت ما لم يروه وهو أن جنهيل باجاك على فرس الحياة فألقى في نفسي أنا أقبل من أثر قبضة من أثر فرس كرات جيسي قبضة فيما ألقيت على شيء إلا دب فيه الحياة فقبلت قبضة ما سوق هذا من أثر الرسول فنبتها وحكتوري عجلي قبلت شيئا من أثر فرس جبريل فضرحتها على العجل فكان له خوار مركز العجل وكذلك سولت لي نفسي نفط إذا أنا سائق الحسن حسنت وزينت لي نفسي قال فاذهب أرضوتك فإن لك وحالي هذا في الحياة أنت أدنوشا أن تقول إن أتله الله مساسة تابش مدر عقوبتك في الدنيا الله تمس أحدا وإن أذن تابني ولا يمسك أحد أحدا ونك تابني جعل الله عقوبة السامري الله يمس الناس ذلك إنه يسوق تابني ولا يمسوه تذكر أين تابن عقوبة له في الدنيا وإن لك موعدا بلنقاد عذاب لقوب بلنقادين والله إذا كاسوا لن تخلفه إن لك موعدا للعذاب في الآخرة وانظر إلى إلهك معبود كاجي إيك الذي ظلت أضهاطي عليه دشيس عاكفا كي كني انظر إلى هذا العجل الذي أقمت ملازما على عبادتي لنحرقنه ثم لننسفنه وفرنينا في اليم بضا كفرنينا نصفا فرنين يا صيري لنحرقنه بالنار ثم لنضيرنه وانضولنا إنا رمادا يسوى ضمص في البحر بدا كن ضولنا لا يبقى منه عين ولا أثر. هذا سألوه جلنين ذاتك عابدان مكبقا يايو بالك راد كيسي هلوايو بالك ينضدن بكون في الموابي يساو قيري يا نبي دادوينيه نتوحيد كيبقو يقعد يايو وحيلي إنما إلهكم مرضضه معبودكين الله الذي لا إله إلا هو كان إلهك لجلين إساقمون معبودكم المستحق للعبادة هو الله الذي لا رب سواه وسع كل شيء علما علم لسان شيء لا كواصل هو هي حالة سوى النوع حالة سوى النوع هل كان وحاكونا ماضي قصدي نبي الله موسى يا فرعون يا هبه إسرائيل وحي كان نحن عي وهل تاك حديث موسى كسو بالله من طيبا هل كان كونا ماضي إلهي والحولية كذلك صدى صلى مدبا صدى أن النبي موسى فرعون موسى سامير يريبن إسرائيل صدى أن نكاقا ورنين نبي محمد صلى مدبا نقص أقصان دونا عليك دشادا كو ورمي دونا أن كو قصان دونا من أنباء ما شيء ورركبا كاقا قصان دونا قد سبقه الرئي أو دن أدوك سوقاري وقد آتيناك وحانك الصيني نبي محمد من لدنا من عندنا أكتنا ذا وحان كاسيني ذكرا قرآنا قرآن بانكو سيني قرآنك أو شرف إيا قيمة وحو كقبو من أعرض نينك كجيت سدا عنه ذكرا قرآنك نينك كجيت سدا وكو عمل فالكيس إيا إيمان كيس إيا كلقن كيس كجيت سدا فإنه كاسي يحمل وحو حنباري دونا يوم القيامة مالنت قيامة وزرا دنبي وين وعلوس وحنباري دونا إلهي وحبيل إليها ساعة النبي موسى كاغا ورهاني إدمغلي سيني محمد سيدا سوكالون بانو كاغا قصون دوينا وماديه يوحى أخبارها يكاهري وحانانكو سيني نبي محمد وآذيقا وناكتر ماذا كاسيني كتاب ذكري حس أقبي يسر حس ربي حس كأنينكي كجي يتسدانا قيامة ذو دنبي ويين حنباردو فيري مرك تشبيه باكجير كذلك كما قصصنا عليك موسى وفرعون صار موسى فرعون يبنى إسرائيل كهجر ورمي سلم دبان ونقص عليك دش هذا وقف صندونا من أنباء ما قد سبق وحياله هر مري يوم ذي هر أخبار تودي أنباء ذو أخبار إليها وقد آتيناك وحانك صيني من لدنا أكتر نذا وحاني محمد وكاسيني ذكر القرآن كتاب كان معيس ذكره كمدي قرآن كأم من أعرض عنه نيك كجت سد الرمي وعيو استجا كل رقم وعيا فإنه كاكجي تذيه معرل كأ يحمله حنباري دونا يوم القيامة وزرا عليس وينه الدنبي الدنبي وينه عروس وطورتك وقادم دونا خالدين حالي كواريا فيه وزريا دنبي قاعي طورتك وستان بي كواريا وساء وحا حمان لهذا لهم إياك حال أصبنا ذي يوم القيامة مالنت قيامة وزرهم دنبي قودا أي حنبار سيهم با حمان بدنا ذي حملا حق رأهان يا واحد لو واحد ما له ولا قرر له دم بيجا قرر رم بأوباس سأذو وبي سأكل خالدين حالك واريان فيه وزرجا يعذبك كذا الشيء بكواريا وساء وحا حمان لهذا اللهم يجا حال أصلنا هذا يوم القيامة وزرهم وزرجوا ذا الحبار سيهم بحمان يبلل هذا حملا رر أهم بوج حمان بوج حمان بط يوم ما لين بحبار يان وزرجا أطرت في سدنا يان ينفخ الأفوف دون في السوق وقيام ذا ونحشر وانصار جمع دونا مالنتا المجرمين الدنبيل يوغا مستسامير يقوى كلبا مجرمين تان مالنتا صار جمع دونا يومئذ يوم القيامة زرقا حالي بروق يهين اندهوض اندهوض او بروق وجهوض او مدو اندهوض او بروق نقضي يان قيامة كيني دون وكما مركا قيامة يوم قرن هاي توجيهات كالو انك لا ينصينا ويهي سورة باقيات قصدي نبي الله موسى يا نبي الله هارون عليه السلام يا عدوي إله يا فرعون يا عدوي كلام موسى سامري الصدادي أنت صورة لوش يا هلك سأقول وعي فيري مرك كتاب كأنك كجيت سد القرآن كإن جمعها كهين قيامة يسوع بلاي حبارسن إنه إيمان يبو إله شيء وحلا حبارة وحيه أقول حمانة وحبارسني كجيت بدي وهدي للرومي واي وهدي للقدقني واي وهدي آداب تيسا لقادم واي وهدي أحكام تيسا لقادم واي كذلك صدع كذلك كما قصصنا عليك موسى يو قومه يانو نقص عليك أقوار حميدو نادو شادا من أنباء ما شيء ورركي بان كاغت سوندو إنا قد سبقه الرئيو دن أدوكي سوى بقياري كما قصصنا عليك يا محمد خبرا موسى مع فرعون وما فيه من الأنباء الغريبة كذلك نقص عليك أخبار الأمم المتقدمين وقد آتيناك وحنك الصين نبي محمد من لدنا من عندنا وحنك الصين ذيه كتاب قبيس وذيه وذيه إله بكتاب أعطيناك من عندنا قرآنا يطلع قرآن لا أقرأه إله إلا وحصه منطويا أي قدوة منطوية على المعجزات الباهرة من أعرض نكي كجيت سدى عنه كتاب كذيه نكي كجيت سدى أرهمين وآيو كل رغم وآيو فإنه كاسي يحمله وهو حنبار دونا يوم القيامة وزرا عليس عليس ذنبي أبو حنباري من أعرض عن هذا القرآن فلم يؤمن به ولم يتبع عن راعي ما فيه فإنه يحمل يوم القيامة حملا ثقيلا عليس آد عليس ذنبي يو حنبار دونا وذنبا عظيما يثقله وحكو عليس ذنبي قاسي في جهنم خالدين حالي كواريا فيه وزري قاسي عليس كعذابك كذا شيء كواريا وساء اللهم وساء وحاحمان لهذي لهم كفار تحال أصبنا هذا يوم القيامة وزرهم دم بيقول هذا صاحبان لهذي حملا وحل حماره لحماله دم بيقول هذا حماله ينبع قباس لهذا مقيمين في ذلك العذاب بأوزارهم وبئس ذلك الحمل الثقيل حملا يوما ما لم بحمار الدهنة يوم القيامة دهورات كبدلي ينفخ الأفوف دهنة في السوق ونحشر المجرمين كفارتي المجرمين تنسوا جمعين دونا مالين تا يومئذ يوم القيامة زرقا حالا يتمد بلوغا أعينهم من دهو عندها بلوغ نقوم وجهنا مذو يوم ينفخ إسرافيل في السوق النفقة الثانية ونحشر المجرمين إلى أرض المحشر زرق العيون عنده بلوغا سواد الوجوه وجه مذوي تشوه خلقتهم صورة وضافالهم عنه بزرقة العيون عنده مركب بلوغ نقدان وسواد الوجوه وجهنا مذوبات وحنا كشر كفقيان يتخافتون بينهم يتخافتون وحيكون ششقيان كفارت مالنتا هوسان وشي كيسانيا وتخافت وشي كذا هوسك قابستان يتخافتون وحيكون ششقي دونا ويكون شي كيسان دونا بينهم لحظة مجرمين تا عندها الزرق النقدين إن لبثتم ما لبثتم كما إذا نقان الدنيا إلا عشرا طبعا مع المضمع ولا الدنيا دي يريدا ولا انتهت كنا قيدين يطبعا مع المضمع يحكي لما إذا كنا ساسا إيو نحو ذا كوحن شاشقيا يتخافطون وحي كفقيا وحي كوحن شاشقيا وحي هو صوشا كيسانا يان بينهم لحظوا ذا مجرمين تيو كفارتو إن لبثتم ما لبثتم ما إذا كنا قان في الدنيا إلا عشرا طبعا مع المضمع يحكي إلهي بي نحن أنك أعلم بما يقولون وحي كقوليان أي مركا كوحن ششقيان أنك أقب ألي إذ وقت بان أقنا يقول أولها أمثلهم في أقوم مقرميز أقو عدالات بدنا طريقة حق طريقة إيو لقنك في أقو عدالات بدنا مركا أولها إلا بيثتم ما لبيثتم ما إذا كنا قانين الدنيا دي إلا يوما مالنم كو يهرطون مال موض بيبشي كان نوث بيدي ور مالنم يوحك لما إذا كنا قان وكي يقول عدالة بطنا وكي يقول عدالة بطنا تيسلاو نحن أنك أعلم بما يقولون وحيك قوليان كفارت ويكف قيان مالنتا أنك إذ واختبان أبنها يقول أورندون أمثلهم أعدلهم كأوب التوصا طريقة حق طريقة يوحو أورندون إن لبثتم ما لبثتم ما إذا نقاني في الدنيا إلا يوما طبعا كيبو بديدية محايا يا ري intee qiyaamada taagnaayeen intee qabri ku jireen intee dhibaato iyo cadaab ku jireen baa aad u farabadnay markaas ay la noqonaysa been sheega ismaalehe adduunyadu waxay joogeen hal maalin ay ilaahay meela kale wayay labithna yawman aw ba'da yawmin urunji wa sida hal yatakhafatuna wa hayku hanshashaqi doona baynahum dhaxdooda kufaartu in labithu ma idan lagaanin illa 10 mu ساسا هوس ugu sheekaysa yusiru baadhum ila baadh qaaileena ma makathum fi dunya illa 10 layal tabana habeen baa adduunyadu ku nagay نحن أعلم بألا يري أنك أقب ما يقولون وحي كقوليان إذ يقول مركا وعرن دون أمثلهم كي أقول عدالات بدنا طريقة حقا نقن كي يستقام هذا إن لبثتم ما لبثتم إذا كنا قالنا الدنيا دي إلا يوما مر نحن أعلم بما يتناجون بينهم وحي كفقيان بان أقنا إذ يقول أعقرهم كي أقول عقل بدنا وأعدلهم أقول عدالات بدنا قولا حقا هذا ما لبثتم إلا يوما واحد بأرني قيامتي ويسألونك وقيامتي تنيء جيدية ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ويسألونك وحي نبي وضدك كويديني عن الجبال بورها ووحي كورنيا مركي قيامته أي تماده وعنك يلوك للدمي والبوره يجح الكود سينقر وبوره حقيقي ألم بك أرني ويسألونك وحي نبي وكويديني أنضدك عن الجبال حال كذا صدق قيامته نغندون فقل وحدوك جوابت عن نبيه ينصفها وحافرن دون وصير دون ربي ربك أي نصف نصفك هو وحلا سالو بوبي وضميش الرعيو عجلك واكي هدا قولها نبي موسى لننزفنه في اليم قولها نصف بوليه ربي باسا أبوبين أي قيامت مركز بوت عريامة نغليس ويسألونك وحيك سؤال أيان ضدك عن الجبال بورها حال ضوضيك سؤال دونا فقل وحاطر هذا ينصفها وحافر دونا ينصفها وحاصير دونا وحاكرقين دونا ربي ربي نصفا صير فيذرها ربي ما كتك دونا بوره قاعا بنان يغوء صفصفا أو سمن بنان سمن يغوء لا ترى أركي ميس فيها أرضي عوجا ميل قدن أو قلو عضو أو هوسو قدن أركي ميس ولا أمتن ميل تاغن أو مرتفع أو كرأ أما بورن أركي ميس يومئذ مال تابي يتبعون ددك الراعدون الداعية إسرافيل بي راعدون لا عوجا له متابع ضوض وحق الله عمال وخشعت الأصوات صوتك نوي خشوعين مال انت للرحمن الله الرحمن أو خشوعين فلا تسمع مغلي ميس إلا همسا جانقاد مو يحكى المغلميس جانقاد مو يروح كلو هذا يو غيرنا يا مغلميس ووح عجيبا فيذرها بوره ربي ما هرت فرن دونا فيذرها مركاسو كتجي دونا قاعا بنان يقوا صفصفا أوسما لا ترى فيها أرضا ما لنت أكو أركي ميس عوجا ميل قدر ولا أمت الميل تاقن ومرتفع عن أركي ميس يومئذ مال تاب يتبعون خلائق الراعدون الداعية كأويه ليه وإسرافيل سورك أفوف أيوه يا معني سوحيها أيها الناس هلموا إلى ربكم وارددوا ربكين كالايا هلموا للحساب والجزاء والأبا المريني حساب كالايا يدعوكم ربكم بأيديه داعي أسمير شعوكي أنا بيددكم مركا يراعي كوح مير الله حنا يا أمانو مشغول بانها يتجي ما يعرنا يا مالك يومئذ مال تابي يتبعون الراعدون أنددك الداعية كأويه ليو إسرافيل لا عوج الراعدون لا عوج وحق الله له الراعدون يمتابع الله ومسغنان وخشعت الأصوات صوتك بخشوعي مال انت للرحمن بأخشوع عن الله الرحمن وفلا تسمع مغني ميسي إلا همسا جانقاتك عادق آماه وكبال مقب مال انت وعكت جيلة إيو مركبوك سال لوردي بو شنقال يربي سميسا شامح شامح شامح عكت ضدك أو أن كبالهين يظن شنقال يرون عاس أبو مطريل كهذا الروح وقصة عضو شنقال يربا يا دري ميسا همسي بواتاو وخشعت الأصوات صوتك كيبا خشوع على الرحمن روح أبقى كهذا يمالوي فلا تسمع مغلي ميس إلا همسا جانقاد موي لقاد يا شامح لقاد موي وحد ولد مغلي سامج وعلي. انت في ويسألونك النبي وحيك ويدين ياندتك عن الجبال بورها حالة وضصدق يا مدى أهانا يا فقل وحاطر هذا ينصفها وحافرنا يا أصير يا ربي ربي نصفا فرن يا صير يسألونك عن حال الجبال يوم القيامة فقل لهم إن الرب با يفتتها بربرين يا كرمالي بعد نيسو كروكدي ثم يرسل عليها الرياح دبايل بساوي سيدي فيضيرها مركز دبش سأود دول سينيس وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر الصحاب صنع الله الذي أطلق فيذرها الرب ما كتغى يقع عن بنان إيقوة صفصفا أوسما فيتركها أرلا ملصا مستوية لا نبات فيها ولا بناء واحد اسمه كل سن يوحديره كتا الله يوحبورا يوحتوه قد قد مذن مجران لا ترى أركي ميسي فيها أرلا عوجا ميل قدن يا ميل دلوشا أركي ميسي ولا أمتن ميل تاغن يا مقابورن أركي ميسي لا ترى فيها انخفالا ميل حسيسي قدن ولا ارتفاعا ميل تاغن روك سنة وقت تاغن وهل بنانه سيمن أرلا دي وإذن يومئذ مال تابي يتبعون أمد راعيا الداعية كوية رو إسرافيلا لا عوجا له راعتان كود قال الله عمالي في ذلك اليوم العصيب مال تاريبك بضن با يتبع الناس داعي الله كإلهي أوي يريبي راعيا الذي يدعوهم لأرض المحشر أوي يريا يأتونه سراعا سيدك دقي أوي تقيا لا يزيغون عنه كلا حن مايان وخشعت الأصوات صوتك ويخشوعين ويآمسة للرحمن إله الرحمن بي أخشوعين سكنت أصوات الخلائق هيبة من الرحمن إلهي بلقه بيسنه ومركاسا جبق أفكا كي يريسين الجرين جل وعلا فلا تسمع مغلي ميس إلا همسا جانقاد موي لا تسمع إلا صوتا خفيا لا يكاد يسمع وصوت إلا وادئين الله مغلي ابن عباس وحي الهمس الأقدام وقمدها قولك مركزا أطابنا في مشيها حالة وانو عمل يومئذ المال انتهى يضع لا تنفع الشفاعة شفاعة أنفع ميسو إلا من روح موية عدك لا أنفع ميسو أدين أؤيد من له إساق إلا شفاعة قاضو الرحمن والله الرحمن هو أؤيد من أو الرالي أكرها لنغضي الرحمن له أحد كا أكرها لنغضي قولا قولا هم مال انتهى قيامة ذلك سجل أحد لو شفاعة قاضي أو شفاعة أنفع سامجل إلا لما شرط إلى الله قلت إلهي وإنه إذ ما أدونك إلا شفاعة قاد إذن إلهي لأنت نبي شفاعة قادك رأيه ملك شفاعة قادك رأيه ولي شفاعة قادك رأيه قلت بإذن الله تعالى وإن له إذن كإلهي طلباتك الله شفاعة قادية من إلهي قول كيسا أكرر للنقضي والدنيا ذا ملك جوغي إلهي أنت وحيدي كل أنت توحيد جوائد ولو دمك لها بلها توحيد روح كل أنت يا الله شفاعة قادية يا أنبياء الله شفاعة قادية إلهينا وإذن كبحية إن الله شفاعة قادية marka shafaaca ma jirtana la oran maayo dan qoonaan iska qoosa ya dambiga oo nabiga baa ii shafaaca qaadina haddii waa jaraa iyo isaatu laadaba la oran ma ilaahay in ku uid ma umba loo shafaaca qaadaya mu wixii nimana ku dhintay gairu mu wixii shafaaca amale kan allah uid minna shafaaca amale yawma idin maalinta ayada ee qiyaamada la tanfa'u an fi'i maysu ash-shafa'atu shafa'a qaadan fi'i maysu illa man umba an fi'i أدين له الرحمن الله الرحمن هو أيد ما ينلو شفاعة قاضي أو ورهلية إله الرحمن هو كره هذا النقضي له أحد كالله شفاعة قاضي قولا هذا الكيس أو كره هذا النقضي توحيد كل انتج هذا الكإله كره هذا النقضي يوى توحيد هذه اللي بدع شرطي اللي هو أيوه إلهي وإيد مي وايوه أما أحد كونا أحد إلهي قول كيس كره هذا أها أنا أهين وأحد توحيد كل انتج أنا أهين شفاعة ملك مجد وهي فيري ملك في ذلك اليوم الرهيب مال انتا بغدين تبادن لا تنفع الشفاعة أحدا أحدنا شفاعة في عميسو إلا لمن أذين له الرحمن إله الرحمن روح أؤدمي أن يشفع له إن الله شفاعة قال أو ورهضية إله الرحمن أكرر لنقضي لأجله شفاعة الشافع وهو الذي كان في الدنيا من أهل لا إله إلا الله أدونك مركو جوغي وين كلمة أهلها هدون لا إله إلا الله أهلها عدو شفاعة قادم ميسو هذون إلهي إذ من عنده شفاعة قادمة لكن إنك توحيدنا كل انت إلهينا أو إذن كان مرسلين فإيا أنبياء أو إلهي إذن كان سيئين شفاعة قادمة فركا إلا شفاعة قادمة وحد عكرة ورلي الله قولا يعلم الرب وحوقيا ما بين أيديهم ومدى وحكوه الرأي آخرا إيا ماشا أسعدان آخرا إلا نصي سعدان وحهور تودا وحوقيا وآخرا وما خلفهم وحق داشودا والدنيا دا يوحي سعدنا فيننا ربي وحوقيا ولا يحيطون مكوبان ضد به إلهي كمكوبان علم علما علم أهان كمكوبان إلهي إلهي إيمان بعد مكرهما إن يضوض أهاني وناجي شرف إلهي إلهي من علم كوكوري كرما يعلم ربي وحوقيه ما بين أيديهم خلائق وحكور رأيه آخرت آه کسی صدام بو اجیه و ما خلفهم وح جلاش و ده صور نافیه و الدنيا ده بو اجیه يعلم تعالى أحوال الخلائق فلا تخفى عليه خافية كما قرصون من أمور الدنيا وأمور الآخرة ولا يحيطون كوب مايان ومضوا به بالله إله كوب مايان علما أقون لا تحيط علومهم ضدك علوم تاض يا مخلوق علوم تاض ما كوب كنار بمعلومات إله معلومات إذا جل وعلا وعنت الوجوه للحي القيوم وجيالك وأخذوا عمال انت الله حي القيوم وبالله توفيق والله سبحانه وتعالى